الموبايل زي يعني الموبايل طبعا دي غرضها اساسي ان هو يتحسب عليه مكالمة، فمثل هذا نوع من القمار ويعملوا هدايا كبير حتى لو كان يتصدق بها، من جاءته فليتصدق بها. اللي بيشتري كيس الشيبسي عشان يلاقي جواه كوبون او جايزة يبقى دخل في القمار، اللي هو بيشتريه اللي عايز ياكل الشيبسي وبعدين لقاها كده ففي يعني اخذها الاقرب عندي الجواز. من سربح المليون معلومات تفهى كلها، من سربح المليون معلومات كلها ليست معلومات مما يحتاجه المسلمون، يجيب معلومات تفهى لا قيمة لها، ما ينفعش ياخد عليها فلوس. طب هو عجل، هو العجل هو علامة الاسلام يا شيخ رضوان. طب السعودية مليانة بلاوي يا رخ، السعودية خلاص يعني. لا هي فعلا كده لا يجوز طبعا دون القمار، هو معتمد فعلا الناس هتدفع فلوس عشان كده. هل صلاة الجماعة في المسجد فرض ام سنة؟ صلاة الجماعة فرض على كل رجل بالغ معافى ليس عنده عذر من خوف او مرض. اما في المسجد فالصحيح ان الارض كلها مسجد، فاذا اذن واقام وصلى جماعة في اي مكان فقد صلى في مسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبب 20 درجة، وقال جعلت الأرض مسجدا وطهورا حتى لو في البيت، ولكن قد فاتته الفضيلة في المسجد. وهناك من أهل العلم من يقول صلاة الجماعة فرض في المسجد، ها؟ وهو بيركع مع الركعي، هل بيصلي في مكان يعني مثلا في العمل على سبيل المثال يعملوا مصلية ويأذنوا ويقيموا فقد ركع مع الركعي؟ قال للرجل لا تعمل في بناء الكنائس، لا يجوز. راح سأل العلماء في الفتوى ما عرفش بقى ايه، فما رأيك إقامة بيوت ومعابد يكفر فيها بالله ويشرك فيها بالله ويكذب فيها القرآن ويكذب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله عز وجل، ولا يشك في ذلك عاقل من أهل الإسلام فضلا أن ينتسب إلى العلم في أن إقامة هذه المعابد التي يعبد فيها غير الله لا يجوز. يضع ماله في بنك إسلامي، يضع ماله في بنك إسلامي ويريد أن يعرف هل يخرج الزكاة عن رأس المال أم عن الربح الشهري العائد، يخرج عن الاثنين معا، كل عام يقدر الموجود ويخرج على الموجود، صرف منه شيئا ذهب المصرف لا زكاة عليه، كل عام يحسب الموجود ويخرج الزكاة عليه رأس المال وما زاد من أرباح. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.